وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وتعلمون بارك الله فيكم أن لا يمكن أن يخرج أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لا يمكن أن يخرج من الدين إلا إذا أتى محظور، وإلا فهنالك من يشهد الشهادتين ولكنه لا يعرف حق هذه الشهادة، بل قد ينطقها بلسانه ولا يعرف شرطها هذه الشهادة. نجده قد ينكر أمر معلوما من الدين بالضرورة مثلا، فالذي يشهد الشهادتين عند أهل الإسلام، أنا أتحدث لا أتحدث عن الرفض وفي معتقد الرافضة، أنا أتحدث عند المسلمين، فالذي يشهد الشهادتين يا أحباب ولكنه ينكر أمر معلوما من الدين بالضرورة، هذا بإجماع أهل العلم أنه كافر، نسأل الله العفو والعافية. كمن ينكر فرضية الصلاة أو ينكر فرضية الصيام أو الزكاة، نسأل الله العفو والعافية. الفرضية وإلا الزكاة والصيام هنالك خلاف مشهور عند متقدم الأمة في الممتنع عن الزكاة، والراجح أنه مسلم، الراجح القول الصحيح أنه مسلم وإن كان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن منكر فرضية الزكاة هذا كافر. عند القوم يا أحباب، عند القوم لا نرى الاهتمام بهذه الأركان كما ذكر الشيخ قبل قليل حفظه الله تعالى، ولكن نرى أن هؤلاء قد جعلوا من الإمامة، إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه وولده الأئمة الاثنى عشر كما يزعمون، أنها هي الركن الذي من آمن به وعمل به وكان يقول بالولاية فهو مؤمنا. فهنا الإشكال بارك الله فيكم، ننظر إلى أهل البدع لا ينظرون إلى أصول الدين وإلى هذا الدين على ما قام عليه، لا، إنما ينظرون إلى ما يخدم مذهبهم وهواهم، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك هم يكثرون بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، في بعض خلافاتهم. بل أن أبلغني أحد الإخوة اليوم تعرفون بارك الله فيكم أن هنالك أمر من أمور الدنيا عندهم في إيران هذه الأيام، وهي الانتخابات لأمر الرئاسة. أبلغني أحد الثقات اليوم العصر أنه سمع في أحد القنوات أحد أتباع الموسوي يطعن طعنا صريحا في دين نجاة، اليوم يطعن في دينه لأمر دنيا، لأمر دنيا، حياكم الله. فانظروا يا أحباب بارك الله فيكم، هذه من أمور الدنيا ويطعن فيه. إذن مسألة هوى يا أحباب، مسألة هوى. والشيخ دبلوماسي حفظه الله يطلب من القوم الآن أن يأتوا بدليل صحيح صريح من كتاب الله عز وجل أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الإمامة، بل على يعني على ما أذكر على حسب فهمي ما أدري بعد الانقطاع عن البالتوك، ولكن ربما قد حدث في خلال الأشهر الماضية. أنا كنت أعرف أن أخونا الفاضل عبد الرحمن بركات الله يذكره بالخير كان يطالب بنقاش في الإمامة وأن يأتوا بحديث صحيح في الإمامة على ما أذكر، ولا أعلم، ربما أنتم أعلم منا، هل أتوا بهذا الدليل أم لا؟ هم بارك الله فيكم لا يقبلون بأحاديث الآحاد في العقائد. تعرفون بارك الله فيكم أن أحاديث الآحاد لا تقبل عند المبتدعة في العقائد، ومنهم الرافضة. الإثنى عشرية لا يقبلون في العقائد وفي العقيدة بأحاديث الآحاد، إنما يقبلون بالحديث أو عفواً بالدليل القطعي الثبوت قطعي الدلالة. ما معنى قطعي الثبوت يا أحباب؟ قطعي الدلالة أي أنه يكون نصاً أي آية من كتاب الله صريحة أو حديث متواتر. طيب، هل يوجد على شرطهم نص في كتاب الله عز وجل صريح؟ أنا أسألكم الآن يا أحباب، هل يوجد نص صريح آية من كتاب الله عز وجل بولاية وإمامة علي رضي الله عنه وأرضاه؟ لا يوجد، لا يوجد صريح يا أحباب آية من كتاب الله عز وجل. طيب، والسنة؟ السنة قد يقول قائل الآن يا أبا عبد الله أين السنة عند القوم؟ أنت تذكر السنة وهم لا عندهم سنة. ولذلك بارك الله فيكم فعلا هم الآن لا يستطيعون أن يثبتوا كتبهم، الكتب عندهم. يعني على سبيل المثال، نعم، على سبيل المثال عفوا بس يا أحباب أقرأ رسالة جتني على الخاص. يحاورك إذا كنت تريد أن تحاور الوهابية القسيميين والكويتيين، ارفع يدك وتجد ما شاء الله تبارك الله المشرفين. هذا أحد الحضور يا شيخ دبلوماسي يعني يقول أن كثير من المسلمين مفرط في أمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشاخرون السعوديين الوهابيين أهل القصيم ونجران، والكويتيين العنصريين التكفيريين. مثل هذا يعني الراجل تعطينا فرصة حتى نعرف منه هذا المذهب الجديد، نستفيد منه من هم الوهابية وماذا جاء به محمد بن عبد الوهاب، فلعل عنده علم يستفاد منه. فالشاهد بارك الله فيكم أنهم لا كتاب ولا سنة، وأنتم تعرفون أنهم يأخذون من شرطهم، من شرطهم يا أحباب، اسمعوا لهذا التناقض. والله يا أحباب إن الشيع العاقل الأحاديث لا تأتي من قبل أهل البيت رضوان الله عليهم أبدا. كيف ذلك يا أحباب؟ اكتبوا لي الآن بارك الله فيكم ما هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشيخ أبو الأشباح، ما هو تعريف ما هو حد الحديث الصحيح عند القوم؟ ما هو حد الحديث الصحيح عند القوم؟ اكتبوه بارك الله فيكم. الحديث الصحيح عند القوم اشتاقت لك سور يا شيخ بارك الله فيك، ونحن كذلك. الحديث حد الصحيح عند القوم أن يروى من ثقة عدل ضابط إمامي من أول السند إلى آخره، على أن لا يكون هنالك انقطاع. طيب، نعم المتقن هو الضابط، المتقن هو الضابط، كما كتبه حفظه الله تعالى اللي ما أعرف اسمه أو لا أعرف أقراه، مستر سليمان أعتقد، أو كما كتب حفظه الله تعالى ما وصل عن طريق ما وصل عن طريق الضابط العدل الإمامي. طبعا لابد أن يكون بلا انقطاع، أي أنه من مثله إلى منتهاه. طيب انتبهوا بارك الله فيكم، وأرجو من الأخوة أن ينتبهوا إلى هذه النقطة، هم من أين يروون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يزعمون؟ نحن لا نتكلم الآن عنهم، عن شروطنا كما يزعمون. انتبهوا معي يا شيخ دبلوماسي وابو الأشباح والأخوة جميعا، أخي المسافر، انتبهوا في هذه المسألة. هم يروونه من أهل بيت الرسول، من أهل بيت النبي، أليس كذلك؟ أي من علي، من علي وفاطمة والحسن والحسين. هؤلاء الأربعة هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا السنة من فيه، أليس كذلك؟ تشيب أخي، نحن الآن لا نتحدث عن ما يعني الذين أخذوا عن رأس أهل البيت، نتحدث عن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه، أليس هؤلاء الأربعة؟ أليس هؤلاء من الأئمة المعصومين؟ لأن حديث المعصوم عندهم حديث علي بن الحسين وحديث الباقر محمد بن علي وحديث الصادق جعفر بن محمد، يقولون أن حديثهم حديثهم حديث آبائهم، وحديث آبائهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ممتاز ممتاز. طيب أحكام الدين، الأحكام، الأحاديث، الأحكام يا أحباب، الأحكام، انتبهوا معي، أي أن الواجب على المسلم، أي أن بمعنى من أين يؤخذ الدين، من أين يعرف الحلال والحرام، من أين تعرف الفرائض والمعاملات والمواريث وغيرها، من الأحكام، الفقه، الأحكام الفقهية. قد يقال، بل يقولون، ليس قد قال، هم يقولون أننا نرويها من أئمة أهل البيت عن جبريل عن ربه، أليس كذا؟ هذا كلامهم، حديث حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث جبريل، إلى سندهم إلى الله عز وجل. طيب الآن يا أحباب، ما أريد أن أوصله لكم وتنتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة أخي المسافر، انتبه لهذه المسألة جيدا. أحكام الدين، لا يستطيع الشيعي أن يأتي بأحكام الدين كلها عن طريق علي، ولا عن طريق فاطمة، ولا عن طريق الحسن، ولا عن طريق الحسين. وش رأيكم؟ لا يمكن، لا في الكافي ولا في الكتب الأربعة ولا في الكتب الثمانية، لا يمكن أن تأتي عن طريق هؤلاء. كيف ذلك يا أحباب؟ كيف ذلك؟ حي الله الشيخ أبو أحمد، اشتقنا لكم، بارك الله فيكم. أنا أخبركم الآن يا أحباب، عندهم يا أحباب أن جعفر ابن محمد يروي عن أبيه، جعفر محمد بن علي، أليس كذلك؟ جعفر بن محمد الصادق يروي عن أبيه الباقر، أليس كذلك؟ أحبابي ركزوا معي، بارك الله فيكم. طيب الباقر يروي عن من عندهم؟ الباقر هل أدرك الحسن والحسين؟ هل أدرك الحسن والحسين؟ إذن يا أبو أحمد، عن علي بن الحسين، زين العابدين، أليس كذلك؟ عن علي بن الحسين. لا لا لا لا لا لا لا يا مستر، لا لا لا لا لا لا لا لا أتحدث الآن من حيث الصناعة الحديثية، لا لم أتحدث عن طريق السند، لا لا لا يا شيخ انتبهوا معي. طيب طيب انتبهوا معي بارك الله فيكم. إذا خلونا في الباقر، نصل إلى الباقر محمد بن علي. أحبابي، أكثر حديث محمد بن علي عند الشيعة، عند الشيعة أكثر حديثة عند الشيعة المروي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين ليس فيه أحكام شرعية. ما رأيكم؟ حلال وحرام، لا في الكافي ولا في الكتب، لا في الكافي ولا في غيره، لا الاستبصار ولا فقيه من لا يحضر الفقيه، ليس فيه من الأحكام الشرعية، إنما فيه من الفضائل، وفيه من الزيارات، وفيه في بعض الأبواب. فهمت علي بارك الله فيكم؟ هنالك أحاديث في الأحكام عندهم يرويها الباقر، يرويها الباقر. أتعلمون عن من؟ أتعلمون عن من؟ أتعلمون عن من بارك الله فيكم؟ يرويها عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما أريد أن أوصلكم له. يرويها، لا لا ما دعنا الآن يا شيخ مشفر، دعنا الآن من رجال الحديث شيوخ الباقر، لا يرويها عن من؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري. معي يا إخوان، يرويها عن أبي الطفيل عامر. فهمتوا علي بارك الله فيكم؟ طيب وش فهمتوا من كلامي؟ ماذا فهمتوا من كلامي شيخ دبلوماسي أخي المسافر الأخوة المسلم؟ هيا الله شيخ المسلم، أنا أسألكم، هل جابر بن عبد الله أو أبي الطفيل أو غيرهم ممن هم الله أكبر عليك يا أبو أحمد، الله أكبر، ممن هم مرضيين عند الشيعة، هل هم معصومين؟ أحسنت يا مستر، هل هم معصومين؟ وضحت بارك الله فيكم؟ إذن أين ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ من غير شذوذ ولا علة، هذه ميب عندهم، هذه من كيسي أنا جدتها لهم. فهمت علي بارك الله فيكم؟ إذن حديث الباقر عندما روى عن جابر بن عبد الله وعندما روى عن أبي الطفيل، هل لم يجد هذا الحكم عند علي بن الحسين، أو لم يجده مرسلا عن الحسن أو الحسين؟ وضحت بارك الله فيكم؟ لماذا تركوا المعصوم وذهبوا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وارضاه؟ وعلى فكرة يا أحباب، جابر بريء منهم رضي الله عنه وارضاه، جابر بريء منهم، وأبي الطفيل رضي الله عنهم أجمعين براء من هؤلاء. هل وضحت؟ طيب شيخ دبلوماسي، قلت لهم وقالوا نروي عن البر والفاجر والكاذب والكذاب، هم يروون عن النصارى، هم رووا عن النصارى. طيب نأتي لمسألة مهمة ذكرها الشيخ دبلوماسي قبل قليل، قالوا لا حجة، قد يقولون لا حجة عندكم، جابر من أصحاب الإمام جابر من أصحاب الإمام، هم يعدونه، أليس جابر وأبي الطفيل من أصحاب علي؟ عندهم طبعا، عندهم جابر ابن عبد الله الأنصاري نعم رضي الله عنهم أجمعين، هم من أصحاب. طيب العبرة لا نسألكم عن هل هو من أصحابه أم لا، نسألكم أين حديث المعصوم، لماذا لم يروه صاحب الطبقة الخامسة عن آبائه؟ لماذا حديث الباقر وحديث الصادق في الأحكام لا تروى لا في حديث الحج وأحاديث أكثر أحاديث الأحكام حتى المعاملات والمواريث يا أحباب والفرائض لا تروى عن المعصوم؟ إذن الأمر أمر هوى، الأمر يا أحباب أمر هوى. نعم، فنقول بارك الله فيكم، نعود لما ذكره الشيخ حفظه الله الدبلوماسي في بادئ السؤال أو في بادئ المداخلة، أنهم جعلوا من الإمامة ركنا من أركان الدين، وهم أساسا ليس عندهم دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا توجد آية صريحة ولا يوجد حديث متواتر، حديث متواتر، لأنهم يردون الآحاد وخبر الآحاد في العقائد. نعم، طيب يقول دبلوماسي، طيب تضعيف سهل بن زياد في حديث في قول حديث أبي حديث جدي، طيب لعلك توضح يا شيخ دبلوماسي، لعلك توضح. أحبابي بارك الله فيكم، هنا أمر لم يتطرق له كثير من الإخوان من طلبة العلم حفظهم الله تعالى، وهو أيضا من حيث كتب الحديث عند القوم، لكن ليست الروايات، إنما أنا سأسألكم الآن، هل أحد من الإخوان، وأنا حقيقة أعلم أن كثير من أهل السنة الموجودين في غرفة الشرداب في هذه الغرفة المباركة، وضحت الشيخ دبلوماسي بارك الله فيه، أنا أعلم أنهم ضليعين في العلم وفي كتب الرافضة وفي الرد على الرافضة، لكن وقد بحثوا في روايات القوم، لكن السؤال الآن، هل أحد بحث عن ثبوت الكتب؟ يعني مثلا على سبيل المثال الكافي للكليني، هل أحد من الإخوة ذهب وبحث عن ثبوت هذا الكتاب سندا؟ فهمت علي بارك الله فيكم ولا أوضح؟ لم تفهم جيد. طيب أنا أضرب لكم مثلا صحيح البخاري يا أحباب، عندنا صحيح البخاري عندنا تلقاه عن محمد بن إسماعيل ما يقارب 90,000 راوي، أحسنت يا مستر، البخاري نرويه سندا، يروى سندا وفيه روايات له، رواية أبي ذر الهروي، رواية كريمة، رواية حماد بن شاكر، روايات كثيرة، وقد من الله على كثير من المسلمين، ومن الله على صاحبكم أني ولله الحمد والمنة أروي صحيح البخاري إلى محمد بن إسماعيل، سواء كان بالإجازة المكاتبة أو يعني السماع أو ب يعني الإجازة الخطية. وكثير من طلبة العلم ولله الحمد والمنة، وكثير من طلبة العلم عندهم سند في زمننا هذا الآن يا أحباب، عام 300 و400 و1000 من الهجرة، من الآن كثير يا مستر من طلبة العلم، كثير جدا ولله الحمد والمنة كثير. لا يعني أعتقد في الغرفة الآن ما يقارب 15 إلى 20 ولله الحمد والمنة، يروون عندهم سند إلى الإمام البخاري. طيب القوم الآن الكافي، كتاب الكافي أليس هو أصح الكتب عند القوم؟ أصح الكتب. طيب ما هو سند كتاب الكافي؟ ما هو سند كتاب البحار؟ أنتم تعرفون بحار الظلمات لا يوجد له سند. أحبابي هنالك كتب لهم لا يوجد لها سند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم يا شيخ، سم، حي الله الشيخ. سم اسمعك يا شيخ. أقرأ الخاص، بارك الله فيك، اكتب ما بارك الله فيك ما تشاء. طيب أحبابي بارك الله فيكم، هنا مسألة مهمة جدا جدا، وهي من هو أشهر العلماء من علماء الأمة الذين تصدوا وفضحوا الرافضة وتصدوا لخطر هؤلاء الزنادقة؟ قد يأتي اسم شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في المقدمة، أليس كذلك؟ يعني نقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية انتبهوا توفي في القرن الثامن، توفي في بداية القرن الثامن. طيب يعني ابن تيمية يا أحباب ليس من المتقدمين، صح ولا لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله لا يعد من المتقدمين. طيب هل يعني من قرأ وتمعن في 9 مجلدات في منهاج السنة، هذا الكتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، هذا الكتاب العظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الدارين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدينا ووالديكم المسلمين، ومن حقق الكتاب شيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، هذا الكتاب من قرأه علم بأن ابن تيمية حتى عند القوم هم يعترفون يعلم عن كتبهم ويعلم عن معتقداتهم الشيء الكثير، سواء كانوا يوافقون أو يردون على ابن تيمية. متفقين على هذه النقطة يا أحباب؟ متفقين طبعاً لرقم واحد. انتبهوا ترى هذه المسألة بعد أن ذكرنا مسألة الباقر وروايته، هذه مسألة مهمة. أنا لا أقصد أهل السنة يا مستر، إخواني لا نقصد أهل السنة، نقصد أن حتى عند القوم المعارضين المكثرين لابن تيمية يعلمون أن ابن تيمية أكثر من تشدى لهم، حتى وإن كانوا يعدون من الكذابين، وأنه من أعلم القوم أي من أعلم أهل السنة بهم. متفقين يا أحباب؟ هل نحن متفقين بارك الله فيكم؟ ممتاز. هل تعلمون بارك الله فيكم أن أبو العباس رحمه الله تعالى شيخ تقي الدين لم يذكر كتاب الكافي في منهاج السنة النبوية أبدا؟ ما رأيكم؟ لم يذكر، حي الله الشيخ محمد علي، لم يذكر كتاب الكافي أبدا، وذكر رحمه الله تعالى جملة من أعيانهم، إذن بارك الله فيكم. قد يفهم أو قد يتساءل البعض، قد يقول هل ابن تيمية، هل ابن تيمية سيأتي إن شاء الله يا شيخ محمد، هل ابن تيمية يجهله؟ أنا أسأل الآن محمد علي، هل ابن تيمية يجهله الكافي وأنه من أهم كتب القوم، بل هو أهم كتب الحديث عندهم؟ أنا أسألكم يا أحباب، شيخ الإسلام هل يجهله ذلك؟ طيب، هو ليس مرجع، هو يا جوري هو من أهم المراجع، هو من أهم المراجع، لا الروضة ولا الأصول. طيب ماذا تفهمون بارك الله فيكم؟ ماذا تفهمون؟ يفهم يا أحبابي الذي أريد أن أوصله لكم بارك الله فيكم، يفهم أن لا شك ولا ريب أن كتاب الكافي كان يزاد عليه كل سنة ويؤلف بما يشاء، وأن هذا الذي بين أيدي القوم ليس من جمع محمد بن يعقوب الأحول الرازي المعروف بالكليني، ليس من جمعه، إنما قد يكون الشيء اليسير، بل أن متقدم الشيعة لم يكونوا يعتنوا وليس لهم عناية ولم يذكر. أحبابي علماء أهل السنة الذين ترجموا للرجال، لا أقصد في كتب الرجال، كتب الرجال الحديث في الجرح والتعديل، لا أقصد كتاب التاريخ للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكنى للإمام مسلم وثقات المجروح لابن حبان وأقوال ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وعلي بن المديني وأحمد ويحيى بن سعيد وكامل لابن عدي وتهذيب الكمال والكمال ومذيبة وتذهيبة الذهبي والمزي، لا، الذي أقصد بارك الله فيكم أهل السنة الذين كتبوا في تراجم الرجال في كتب التواريخ، مثل من تواريخ البلدان مثلا، الوفيات لابن خلكان، تاريخ الإسلام للذهبي، سير أعلام النبلاء للذهبي، وضحت، تاريخ أصفهان، تاريخ جرجان للسهمي، تاريخ أبي نعيم، هؤلاء الخطيب ابن عشاكر، هؤلاء يا أحباب ترجموا لأهل البدع، أليس كذلك؟ اقرأوا الآن، اقرأوا سير أعلام النبلاء، لنذكر لكم الكتب التي كانت كموسوعات، ولعلي أنا من وجهة نظري أنا أرى أن تاريخ الإسلام للذهبي أوسع من سير أعلام النبلاء، أوسع من سير أعلام النبلاء كترجمة. طيب ألم يترجم الذهبي يا أحباب لأعيان من الشيعة؟ ها وين محمد علي؟ وين دبلوماسي؟ وين مسافر؟ جود؟ وين الإخوان؟ حيا الله الشيخ الدكتور عبد الرحيم. ألم يترجم الذهبي رحمه الله تعالى؟ ترجم، أليس كذلك يا مشكر؟ ترجم لي مفيد، ترجم لي كثير من أعيانهم، ترجم لهم. أين الكافي وصاحبه؟ أين الأحول الرازي؟ الأحول الرازي هو الكليني، أين هم؟ وضحت بارك الله فيكم؟ وضحت؟ طيب، أنا أريد، الذي أريد أن أوصله يا أحباب، أن كتب أهل السنة تروى بالأسانيد، لا أقصد الروايات، لا أقصد الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو في الكتب الستة في أو في المسانيد، لا، أنا أقصد الكتب نفسها، الكتب يعني مسلم له روايات عديدة، وداود رواية ابن داسة، رواية حتى يا إخوان الكتب المتقدمة، الموطأ، المسند. طيب، حتى الأجزاء الحديثية، هل تعلمون حتى الأجزاء الحديثية والمشيخات تروى بالأسانيد، تروى بالأسانيد، الكتب، الكتب للروايات، الكتب. طيب، لماذا لم يأتي محقق الشيعة وعلماء الشيعة وبحثوا عن ثبوت أسانيد هذه الكتب؟ يعني مثلا كتاب المجلسي يا أحباب، كتاب المجلسي الذي هو دون كلام المخلوق، دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، تعرفون الكتاب ما هو؟ الذي دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، هم يسمونه كذا، هو فوق كلام المخلوق، فوق كلام البشر، لكنه دون كلام الخالق، هو بحار الظلمات، بحار الظلمات اللي هو بحار الأنوار. أين الأسانيد فيه؟ أين الأسانيد فيه؟ ها يا أحباب، هل سمعتم أنه قد ثبت سندا أنه للشريف الرضي؟ طيب، إذن نرجع ونذكر العبارة، وإن كنت قد أطلت عليكم بارك الله فيكم وأنا أعتذر، لكن نرجع للعبارة المشهورة التي يقولها إخواننا دائما في هذه الغرفة المباركة، بل إخواننا في جميع غرف أهل السنة، وهي نكتبها بارك الله فيكم، لأني على يد من الإخوة الفضلاء العقلاء الذين ليسوا روافض إنما هم شيعة يبحثون عن الحق، قد يكون عندهم أمر التفضيل مفضلة، قد يكون عندهم لا يطعنون في كتاب الله عز وجل، قد يكون لا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون. طيب، نقول نقول من أين يؤخذ الدين يا أحباب؟ الدين الأمر ليس هوى، الأمر هنالك سكرة موت، هنالك نزع، هنالك حياة برزخية، هنالك قبر، والقبر لقد ضم سعد، قبر القبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هنالك يوم النشور، هنالك يوم الحساب، هنالك جنة أو نار، أليس كذلك يا أحباب؟ إذن الأمر ليس سهل، من أين يؤخذ الدين يا أحباب؟ من أين يؤخذ الدين؟ أحبابي، سأطيل عليكم 5 دقائق حتى تعرفوا منزلة علمائكم وسلف هذه الأمة، فقط خمس دقائق اسمح لي يا شيخ دبلوماسي فيها. أحبابي من شدة تحري أهل الحديث والسنة أن ابن شيرين الذي هو من كبار التابعين أي أنه في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني على رأس المئة معي يا أحباب على رأس المئة الأولى أي من متقدم الأمة كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. انظروا تحريهم رحمهم الله تعالى. من تحريهم رحمهم الله تعالى أنهم ألفوا المسانيد والطبقات وألفوا الأجزاء الحديثية وألفوا المشيخات وألفوا الصحف وصحيفة همام ابن منبه رحمه الله تعالى الذي يرويها عن أبي هريرة التي فيها أكثر من 150 حديث غالبها في الصحيحين. تعرفون متى همام يا أحباب؟ من تلاميذ أبي هريرة مدونة سندا إلى عام 340,000 إلى عامنا هذا وهي مثبتة سندا رواية صحيفة همام التي يرويها عن أبي هريرة. نعم السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر أنا أستقبل الأسئلة على الخاص فضغطت بالغلط فطلعت في غرفة ثانية سامحونا بارك الله فيكم لعل في صوت كنت أظن أنه سؤال فضغطت وطلعت على غرفة ما أدري ما وش الغرفة لكن الحمد لله عدنا لكم. فأقول بارك الله فيكم هؤلاء الأئمة الذين اشترطوا وألفوا في الصحيح ولم يكتفوا بالصحيح استخرجوا على الصحيح وألفوا على ما هو في شرط الشيخين ورد وناقش وألفت كتب يا أحباب فيما يقصد بشرط الشيخين ألفت كتب. يعني أبو داود رحمه الله تعالى عندما ألف السنن لم يقال لأبو داود نعم السلام عليكم أعتذر بارك الله فيكم. أنا أرجو من الإخوان خلاص ما عاد يرسلون أسئلة لأن طالت عندي بارك الله فيكم. أرجو أن ما عاد ترسل أسئلة ومع ذلك موجودة سندا طيب أقول بارك الله فيكم لا إله إلا الله وقفنا عند ماذا بارك الله فيكم أنا لا أريد فقط الإطالة السنة نعم جمع نعم حتى أبو داود رحمه الله تعالى عندما ألف سنن أرسل رسالة لأهل مكة مشهورة عندكم في مصطلح الحديث رسالة أبي داود لأهل مكة يبين فيه شرطه ويبين ما في سننه. كذا أيضا كثير من أهل العلم كالترمذي والنسائي وسنن أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى هذه يعني فيها من العلم الشيء الكثير وفيها من علل الأحاديث وفهم العلل وفيها أيضا من التدرب والتمرين على تخريج الأحاديث وجمع الطرق الشيء الكثير. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه عناية أهل السنة لكن أين القوم؟ القوم يا أحباب ما ألفوا في مصطلح الحديث إلا في القرن السابع. القرن السابع يا أحباب عندما ألف ابن المطهر الحلي، عفوا ليس ابن المطهر، الذي ألف عندهم في المصطلح، عفوا ليس ابن المطهر، لا إله إلا الله، من هو الذي كتابه مأخوذ من ابن الصلاح، من مقدمة ابن الصلاح، من هو يا شيخ يا اخوان، من هو يا احباب اللي يعتبر عندهم امام في المصطلح؟ نسيته. الشاهد بارك الله فيكم انهم متأخرين، نعم انهم ما ألفوا حتى في المصطلح الا متأخرين، واكثر كتب واكثر كتابهم من كتاب سبحان الله، لازم نجيب اسمه، لا اله الا الله، احسنت يا المجلسي، الحر العامل، نعم هذا يا احبابي، من قرأ كتابه وقرأ مقدمة ابن الصلاح علم بارك الله فيكم أن الرجل كان يقتص صفحات من هذه المقدمة. حيا الله الشيخ خالد البدر، حياكم الله يا شيخ. فنعود بارك الله فيكم، أيضا عندهم لا توجد ترى عندهم سلاسل مشهورة يا أحباب، لا توجد عندهم سلاسل، يعني أهل السنة، يعني أنا الآن لو أذكر، لو أقول للإخوان اكتبوا على الشاشة الآن ثلاث سلاسل من السلاسل المشهورة عند أهل السنة، هل ستكتبون ولا لا؟ أنا أعتقد، وليس اعتقاد بل جازما، أن الإخوان سيكتبون. يقول فايز العريني شيخ في ماذا وما شاهدت؟ أنا لست بشيخ وليس لي شهادة، ليس لي شهادة، وأنا لا أعلم أن المشيخة بالشهادات، أنا لا أعلم، أنا حقيقة لا أعلم أن المشيخة بالشهادات. طيب، كتب المجلسي مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من أصح السلاسل، مالك عن نافع عن ابن عمر هذه من أصح السلاسل عن ابن عمر، وأيضا الزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، أيضا الزهري عن سالم عن، يعني أنا الآن على سبيل المثال أعطيكم عن ابن عمر فقط، مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، الليث عن ابن دينار، سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر من أصح الأسانيد، أيوب عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد، لاحظت بس في ابن عمر يا أحباب، رأيتم أهل السنة كيف وضحت يا أحباب، وضحت عند أهل السنة فقط، عند ابن عمر، عند ابن عمر رضي الله عنه. نأتي بارك الله فيكم لأبو هريرة، أبو هريرة أعطونا من أصح أسانيد، يلا يا أحباب حتى تعرفوا تراث سلفكم يا أحباب، السلاسل الذهبية لأبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح، ذكوان السمان عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد على وجه الأرض، أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، أيضا سعيد بن المسيب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، معمر عن همام عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، هذا أبو هريرة فقط، ابن سيرين عن أبي هريرة ومن أخذ عن ابن سيرين الكثير عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، هل رأيتم الفرق بارك الله فيكم؟ هل رأيتم الفرق؟ عائشة يا أحباب، عروة، هشام عن عروة عن عائشة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، الأسود بن إبراهيم بن الأسود عن أبيه عن عائشة من أصح الأسانيد على وجه الأرض. محمد ابن القاسم بن محمد عن عائشة عن عمة عائشة من أصح الأسانيد على وجه الأرض. عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وضحت بارك الله فيكم. نعم عائشة يعني أم المؤمنين، أقصد بها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. إذا قلنا عائشة فالقصد أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. نعم طيب السؤال الآن، الآن أجابوا أهل السنة السؤال، نريد سلسلة علي بن الحسين عن الحسين. على فكرة يا أحباب من أصح الأسانيد عندنا، انتبهوا بارك الله فيكم، دبلوماسي مسافر دكتور عبد الرحيم الأخوة جميعا، هذه جزئية مهمة. من أصح الأسانيد عندنا أيضا علي بن الحسين عن الحسين عن أبي. تعلمون هذه أم لا؟ من أصح عندنا، ليست عندهم، عندنا أنه أيضا من أصح الأسانيد عندنا، من أصح الأسانيد عند أهل السنة علي بن الحسين عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيكم. واضح. ولذلك العرن عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر عن من كان عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، يعني أحمد إذا جاء الحديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يا أحباب، هذا يا أحباب أعلى درجات الصحة، وهو تسمى رواية الأئمة الحفاظ، رواية الأئمة الحفاظ. وضحت بارك الله فيكم. أحمد يقول العراقي وجد نعم سكوتنا عن إطلاقنا على سند بأنه أصح مطلقا، والله تفلتت الألفية الله المستعان. فقد خاض فيه قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر من كان عنه يسند، من كان عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، يقول العراقي قلت وعنه أحمد. وجزم ابن حنبل أي الإمام أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه، هذا هو بيت القصيدة أو الشاهد الذي أريد أن أخبركم به، وقيل زين العابدين، من هو زين العابدين يا أحباب؟ علي بن الحسين. وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به. وش معنى ذلك؟ أي أن الزهري إذا روى عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي أو عن الحسين عن أبيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من أصح السلاسل. وضحت بارك الله فيكم. وضحت. وضحت يا أحباب. رحمه الله يقول لا إله إلا الله، زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به، وقيل ابن سيرين عن السلماني. الآن انظروا يا أحباب الأسانيد إلى علي، وقيل ابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن دشاني، الأعمش سليمان بن مهران، ابن سيرين عن السلماني عن علي أيضا من السلاسل المشهورة. وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به، وابن شهاب عنه به، وقيل ابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش وعن ذشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممه. انظروا يا أحباب السلاسل، انظروا إلى السلاسل المشهورة عند أهل السنة. القوم أين سلاسلهم؟ هذا الذي أريد أن أصله لكم، أوصله لكم يا أحباب. أين السلاسل المشهورة عند القوم؟ أين السلاسل المشهورة؟ حديث حديث أبي، حديث أبي حديث جدي منقطع، حديث حديث أبي حديث جدي حديث هذا حديث منقطع، هذا حديث منقطع. ثم هنالك إشكالية، كيف نعرف أن الباقر إذا قال أو الصادق إذا قال الكافي أو صاحب الكافي الكليني قال أبا عبد الله، أننا نعرف أن الصادق أخذه من الباقر والباقر أخذه من زين العابدين؟ ألم نتحدث قبل نصف ساعة يا إخوان أن الباقر كان يأخذ ممن؟ كان يأخذ ممن يا أحباب؟ الباقر كان يأخذ عن أبيه وعن ممن أيضا؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري. إذن كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ وضحت بارك الله فيكم. سامحني يا شيخ دبلوماسي إن أطرت عليكم، لكن تعرف أن الأشهر الماضية كنا قليلين الدخول ومقصرين في الدخول بارك الله فيكم، وأعطيتونا المايك وأطلنا عليكم، فسامحونا بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أتمها علينا وعليكم بإرسال محمد بن عبد الله يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه لا أن نلقى عز وجل، ويجعلنا وإياكم من السعداء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني لعلكم تعذروننا اليوم ما قيلنا، فالنية إن شاء الله أننا الساعة العاشرة والنصف أجلس معكم ربع ساعة، ولا النية اليوم يوم الثوري، اليوم السبت دائما جاعلينها لسفيان الثوري رحمة الله عليه، دائما قبل النوم نقعد ساعة لا ربع ساعة مع الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وبكرة ودائما نجعل الأحد لصاحبه شعبة بن الحجاج ننظر في حديثه وفي رواياته وفي سيرته. ومن أراد يا أحباب أن تأتي همة في الطلب وهمة في العبادة والزهد فعليه بسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة التابعين وتلاميذهم رحمهم الله تعالى، وعليكم بالأئمة المشهورين بارك الله فيكم. اقرأوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال كثير من أهل العلم أن هدع يا أحبابي يورث في القلب جفوة، أحبابي يورث في القلب جفوة، ترى نقاش أهل البدع، نقاش أهل البدع وكثرته يورث في القلب جفوة. اجعلوا دائما فوق سريركم في يعني لا اجعلوا يعني خارج مكتبتكم في غرفة النوم دائما مكتبة صغيرة، اجعلوا فيها سيرة، كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب سير الصحابة والعباد والزهاد كسفيان وكالإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد له يوم الربوع الأربعاء، هذا للإمام أحمد رحمة الله عليه. فاقرأوا بارك الله فيكم في سيرهم، والله تجدون فيه سبحان الله همة في العبادة وهمة في الورع وهمة في الزهد وهمة في حب إخوانكم وهمة في الطلب وهمة يا أحباب في أيضا سبحان الله يعني الجفوة التي تجدونها من كلام هؤلاء المبتدعة، من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللعن في أمهات والطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدونها في تغسل سبحان الله، تغسل في هذا. ولا تنسون طبعا الأساس وبالمهم المهم ابدأ، لا تنسوا بارك الله فيكم وتركم وحزبكم من كتاب الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وحسن الله إليك وجزاك الله كل خير شيخنا الكريم، ويجعل ما تقدم في موازين حسناتك ما أطلت ولن